الدرس الرابع والخمسون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلوم في الدارين آمين. قال: وواجبات الطواف ستر العورة، فمتى ظهر شيء منها ولو شعرة من شعر رأس المرأة لم تصح، وطهارة الحدث والنجس في البدن والثوب وموضع الطواف، وأن يطوف داخل المسجد الحرام، وأن يستكمل 7 طوافات، وأن يبتدئ طوافه من الحجر الأسود كما تقدم، وأن يمر عليه بكل بدنه، فإن بدأ من غيره لم يعتد بذلك إلى أن يصل إليه، فمنه ابتداء طوافه، وأن يجعل البيت على يساره ويمر إلى جهة الباب، وأن يطوف خارج الحجر ولا يدخل من إحدى فتحتيه ويخرج من الأخرى، وأن يكون كله خارجا عن كل البيت، فإذا طاف لا يجعل يده في هواء الشاذروان، فيكون ما خرج بكله عن كل البيت، وما سوى ذلك سنن كالرمل والدعاء وغيرهما مما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن كيفية الطواف، عن الكيفية الكاملة الشاملة للواجبات والسنن، بيّن هنا واجبات الطواف. طبعا واجبات الطواف بأنواعه من فرض ونفل وواجب. فالأول من واجبات الطواف ستر العورة، فمتى ظهر شيء منها أي من العورة ولو شعرة من شعر رأس المرأة لم تصح، يعني لم تصح تلك الطوفة الذي أو التي ظهر فيها شيء من العورة، وذلك لأن الطواف كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. ومعلوم أن الصلاة من شروطها ستر العورة والطهارة إلى آخره. وكذلك عندما طاف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم مكة، أول شيء بدأ به صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وكذلك عندما حاضت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة في حجة الوداع، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذه يعني شروط للطواف ستر العورة، وينبغي للمرأة أن تحترز من أن يظهر شيء من شعر رأسها، لأن رأس المرأة عورة، فإذا ظهر شيء من شعرها فلا يصح طوافها. كذلك يلاحظ أن بعض النساء تطوف حافية ومكشوفة القدمين، وهذا أيضا لا يصح هذا الطواف، لأن القدم أيضا عورة بالنسبة للمرأة. وطهارة الحدث والنجس في البدن والثوب، يعني في البدن كن طاهر من الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك طهارة الثوب يعني الذي يطوف فيه إذا كان محرما، طبعا كن الإزار والرداء يشترط أن يكونا طاهرين، وإذا كان قد تحلل ربما يطوف بالثياب العادية يشترط أيضا طهارة هذه الثياب، وكذلك طهارة موضع الطواف يعني المكان الذي يمشي فيه ويطوف عليه للأحاديث المتقدمة. والثالث من واجبات الطواف أن يطوف داخل المسجد الحرام، أن يطوف داخل المسجد الحرام، يعني حتى لو يعني صارت توسعة للمسجد لا يضر التوسعة، بحيث لا يخرج يعني عن أرض الحرم. وكذلك يصح الطواف على سطح المسجد حول الكعبة، يصح الطواف على سطح المسجد حتى لو كان مرتفعا عن الكعبة، حتى لو كان مرتفعا أو حتى لو حال حائل بينه وبين الكعبة مثل السواري أو الأعمدة. وبخلاف الطواف على سطح الكعبة لا يصح، يعني لو صعد على ظهر الكعبة وطاف على سطحها لا يصح هذا الطواف، لأنه لا يصدق عليه أنه طاف بالبيت، وإنما طاف في البيت يعني ضمن داخل البيت، فلا يصح الطواف على سطح الكعبة. والواجب الرابع من واجبات الطواف أن يستكمل 7 طوفات، يعني 7 مرات، وهنا سواء كان ماشيا أم راكبا أو محمولا، يعني المهم أن يطوف 7 مرات حول الكعبة. الخامس وأن يبتدئ طوافه من الحجر الأسود كما تقدم عندما تكلم عن كيفية الطواف، يبدأ من الحجر الأسود، وأن يمر عليه بكل بدنه، يمر على الحجر الأسود بكل بدنه، يعني المراد بشقه الأيسر. فإن بدأ من غيره يعني من غير الحجر الأسود لم يعتد بذلك، يعني مثلا بدأ من عند الباب أو من بعد الباب جهة الركن العراقي أو حجر إسماعيل، بدأ من هناك لا يعتد بهذا الطواف إلى أن يصل إليه، يعني إلى الحجر، فمنه ابتداء طوافه. السادس من واجبات الطواف أن يجعل البيت عن يساره، أن يجعل البيت عند الطواف عن يساره ويمر إلى جهة الباب، يمشي إلى جهة الباب يعني باب الكعبة إلى أن يصل إلى الحجر، يعني يرجع إلى الحجر، فهذه دورة كاملة أو طوفة كاملة. وهكذا يفعل في المرة الثانية والثالثة إلى آخره. السابع من واجبات الطواف أن يطوف خارج الحجر، أي حجر إسماعيل، ولا يدخل من إحدى فتحتيه ويخرج من الأخرى. الحجر له فتحتان، لا يصح أن يدخل من هذه ويخرج من تلك، لأن الحجر هذا من ضمن البيت يعتبر، فلا يصح الطواف إذا يعني طاف من داخل الحجر. الثامن من واجبات الطواف أن يكون كله خارجا عن كل البيت، يعني أن يكون جميع أجزاء الشخص الذي يطوف من اليدين والرجلين والرأس وسائر الجسد أن يكون خارجا عن كل البيت، يعني عن كل جزء من أجزاء البيت. فإذا طاف لا يجعل يده في هواء الشاذروان، تقدم الكلام على الشاذروان، يعني البناء من أسفل الكعبة يكون زائد، فإذا طاف لا يجعل يده في هوائه فيكون ما خرج بكله عن كل البيت، وهو يشترط لصحة الطواف أن يكون خارجا كما تقدم بكله عن كل البيت، فإذا كانت يده في هواء الشاذروان يكون يعني هنا قد طاف في جزء من البيت، فلا يصح هذا الطواف. وما سوى ذلك سنن، يعني ما عدا هذه الواجبات المذكورة يعتبر سنن كالرمل والدعاء وغيرهما مما تقدم. نعم. قال: ثم إذا فرغ من الطواف صلى 2 ركعتين سنة الطواف خلف المقام، ويزيل هيئة الاطباع فيهما، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم يدعو خلف المقام، ثم يرجع فيستلم الحجر الأسود، ثم يخرج من باب الصفا إن أراد أن يسعى الآن، وله تأخيره بعد طواف الإفاضة. نعم. ثم إذا فرغ من الطواف يستحب هنا أن يصلي 2 ركعتين سنة الطواف، يستحب ذلك، ويصليهما خلف المقام، الأفضل أن يصليهما خلف المقام أي مقام إبراهيم، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 ثم صلى خلف المقام 2. هذا على جهة الاستحباب، أما لو كان المكان مزدحما ولم يتسنى له أن يصلي عند المقام فيصلي في أي مكان آخر من المسجد، ويزيل هيئة الاضطباع فيهما. طبعا الاضطباع تقدم أنه يعني يشرع الاضطباع والرمل في الطواف الذي يعقبه سعي، فعندما ينتهي من الطواف يزيل هيئة الاضطباع، يعني كشف المنكب الأيمن، يزيل هذه الهيئة ويصلي الركعتين. ويستحب أن يقرأ في الأولى بعد سورة الفاتحة، يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ أيضا بعد الفاتحة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، ثم يدعو خلف المقام، يعني خلف مقام إبراهيم، يدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا، يدعو لنفسه وللمسلمين، ثم يرجع، يعني يرجع إلى البيت فيستلم الحجر الأسود، ثم يخرج من باب الصفا إن أراد أن يسعى الآن، يعني إن أراد أن يسعى عقب هذا الطواف، إن أراد أن يسعى عقب هذا الطواف، يعني مثل المفرد والقارن إذا طاف طواف القدوم فأراد أن يسعى بعد هذا الطواف له أن يسعى ولا يعيد السعي بعد طواف الإفاضة إن سعى الآن، وله أن يؤخر هذا السعي، يؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة كما قال المصنف، وله تأخيره بعد طواف الإفاضة. نعم. قال: فيبدأ بالصفا فيرقى عليها الرجل قدر قامة حتى يرى البيت من باب المسجد، فيستقبل القبلة ويهلل ويكبر ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد هذا الذكر كله والدعاء ثانيا وثالثا. نعم. فإن أراد السعي قال فيبدأ بالصفا، وهذا هو الشرط الأول من شروط السعي، أن يبدأ بالصفا، يبدأ السعي من الصفا ويختم بالمروة. فيرقى عليها الرجل قدر قامة حتى يرى البيت من باب المسجد، يعني من باب الصفا، فيستقبل القبلة ويهلل ويكبر ويقول الله أكبر على ما هدانا إلى آخر الدعاء الذي ذكره المصنف، ثم يدعو بما أحب، يعني من أمر الدين والدنيا، يدعو لنفسه وللمسلمين، ثم يعيد هذا الذكر، يعني التكبير والتهليل، يعيد هذا الذكر كله وهذا الدعاء ثانيا وثالثا، يعني يكرره مرة ثانية ومرة ثالثة، يستحب ذلك. نعم. قال: ثم ينزل من الصفا فيمشي على هينته حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر 6 أذرع، فحينئذ يسعى سعيا شديدا حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بدار العباس، فحينئذ يترك السعي الشديد ويمشي على هينته حتى يأتي المروة، فيصعد عليها ويأتي بالذكر الذي قيل على الصفا والدعاء، فهذه مرة، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه يسعى في موضع سعيه إلى الصفا، فهذه مرتان، فيعيد الذكر والدعاء ثم يذهب إلى المروة، فهذه 3، يفعل ذلك حتى تكمل 7، يختم بالمروة. نعم. ثم يعني بعد فراغه من الذكر والدعاء المتقدم ينزل من الصفا فيمشي متوجها إلى المروة على هينته يعني ببطء لا يسرع، حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر 6 أذرع. الآن في هناك يعني نيون أخضر بدل هذا الميل، فحينئذ يسعى سعيا شديدا حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بدار العباس على يسار الذاهب إلى جهة المروة، فحينئذ يترك السعي الشديد ويمشي على هينته حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويأتي بالذكر الذي قيل على الصفا وكذلك الدعاء وهو الله أكبر على ما هدانا إلى آخره. فهذه مرة، يعني ذهابه من الصفا إلى المروة هذا يعتبر شوطا أو مرة، ثم بعد الذكر والدعاء ينزل فيمشي في موضع مشيه، يعني ينزل من المروة متوجها إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا كما تقدم، يعني عندما يبقى بينه وبين الميل الأخضر قدر 6 أذرع هنا يسعى سعيا شديدا، وعندما يتوسط بين الميلين الأخضرين هنا يترك السعي ويمشي ببطء على هينته. فهذه مرتان، يعني عندما عاد من المروة إلى الصفا هذه أيضا تحسب مرة، فذهابه من الصفا إلى المروة هذه مرة، ورجوعه من المروة إلى الصفا هذه المرة الثانية، فيعيد الذكر والدعاء المتقدم، يعني يعيدهما على الصفا ثم يذهب إلى المروة مرة أخرى، فهذه 3، يعني هذه المرة الثالثة، يفعل ذلك حتى يكتمل 7. فإذا هو يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، يعني المرة السابعة يكون انتهاؤها عند المروة. طبعا هذا السعي أدلته كثيرة، منها قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سعى كذلك، قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا إلى آخر ما تقدم. نعم. قال: وواجبات السعي 4، أحدها أن يبدأ بالصفا، فلو بدأ بالمروة إلى الصفا لم تحسب هذه المرة، وحينئذ ابتدأ السعي. نعم. بدأ هنا ببيان واجبات السعي، يعني شروط صحة السعي، قال وواجبات السعي 4، وهي شروط أيضا، شروط لصحة السعي. أحدها أن يبدأ بالصفا، أن يبدأ بالصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا، قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. فلو بدأ بالمروة ابتداء السعي من المروة، ابتدأ من المروة إلى الصفا لم تحتسب هذه المرة، يعني ذهاب من المروة إلى الصفا ابتداء لا تحسب، وحينئذ يعني عندما وصل إلى الصفا ابتدأ بالسعي الآن، فعندما يرجع إلى المروة تعتبر هذه هي المرة الأولى. نعم. قال: الثاني قطع جميع المسافة، فلو ترك شبرا أو أقل منه لم يصح، فيجب أن يلصق عقبيه بحائط الصفا، فإذا انتهى إلى المروة ألصق رؤوس الأصابع بحائط المروة، ثم إذا ابتدأ الثانية ألصق عقبه بحائط المروة ورؤوس أصابعه بحائط الصفا، وهكذا أبدا، يلصق عقبه بما يذهب منه ورؤوس أصابعه بما يذهب إليه. نعم. فأنيها إفاني واجبات أو شروط السعي قطع جميع المسافة، يعني بين الصفا والمروة، يعني المسافة المحددة بين الصفا والمروة، قالوا يعني هي مقدارها 770 ذراعا طول هذه المسافة، قالوا وكان عرض المسعى 35 ذراعا العرض. فالآن أيضا الكلام في التوسعة التي حصلت في المسعى، في عرض المسعى، يعني إذا كانت خارجة عن الصفا والمروة خارج عن مكان السعي لا يصح السعي في المكان الخارج عن المسعى، فلو ترك شبرا أو أقل منه لم يصح، يعني من المسافة لم يصح هذا السعي، فيجب أن يلصق عقبه بحائط الصفا، يعني لأنه يبدأ من الصفا، عندما يبدأ من الصفا يلصق العقب بحائط الصفا، فإذا انتهى إلى المروة ألصق رؤوس الأصابع بحائط المروة، يعني حتى يتحقق أنه قطع جميع المسافة. ثم إذا ابتدأ الثانية، يعني المرة الثانية، ألصق عقبه بحائط المروة ورؤوس أصابعه بحائط الصفا عندما يصل إلى الصفا، وهكذا أبدا يلصق عقبه بما يذهب منه ورؤوس أصابعه بما يذهب إليه. طبعا هذا الكلام قديما، أما الآن بالنسبة للصفا والمروة البلاط الموجود، وفي هناك حجارة ظاهرة من الصفا ومن المروة، البلاط هذا فوق الصفا، يعني هو فوق جبل الصفا، وكذلك بالنسبة للبلاط الذي يكون عند المروة. نعم. قال: الثالث استكمال 7 مرات يحسب ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، ومن المروة إلى الصفا مرة، وهكذا كما تقدم. فلو شك فيه أو في أعداد الطوافات أخذ بالأقل وكمل. نعم. ثالثها، ثالث واجبات السعي أو شروطه، استكمال 7 مرات، استكمال 7 مرات، وذلك لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما 7. نعم. يحسب ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، ورجوعه من المروة إلى الصفا مرة، وهكذا كما تقدم، يعني يبدأ بالصفا والمرة السابعة تكون، يعني يختم بها عند المروة. فلو شك فيه، يعني في عدد مرات السعي، أو شك في أعداد الطوافات، أيضا عدد الطوافات 7، أخذ بالأقل وكمل، يعني شك هل هذا هو الثالث أم الرابع مثلا، يجعله الثالث، أو بالنسبة للصفا للسعي بالصفا والمروة، يعني ممكن هو يحدد، لأنه إذا كان ذاهبا من الصفا إلى المروة إما أن يكون هذا الأول أو يكون هو الثالث أو يكون الخامس، فإذا شك هل هو هذا الثالث أم هو الخامس فيجعله الثالث ويبني عليه، يعني يبني على اليقين ويكمل. أما بالنسبة للطواف فإذا شك هل هو يعني هذا الشوط الثالث أم الرابع يجعله الثالث ويكمل عليه، يعني يبني على اليقين. نعم. قال: الرابع أن يسعى بعد طواف الإفاضة أو القدوم بشرط أن لا يفصل بينهما الوقوف بعرفة. نعم. الرابع من شروط السعي أن يسعى بعد طواف الإفاضة أو القدوم، يعني لا يصح أن يتقدم السعي على الطواف، يجب أن يكون السعي بعد الطواف، إما بعد طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، وإما أن يكون بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة بشرط أن لا يفصل بينهما الوقوف بعرفة، يعني لو سعى بعد طواف القدوم، وهذا قلنا بالنسبة للمفرد وبالنسبة للقارن، إذا سعى بعد إذا أراد أن يسعى بعد طواف القدوم له ذلك، لكن بشرط أن لا يفصل بينهما، أي بين طوافه وبين سعيه، الوقوف بعرفة، يعني لو طاف طواف القدوم ولم يسعى بعده الآن ثم وقف في عرفات، وبعد وقوف عرفة أراد أن يرجع للسعي، لا يجوز أن يسعى، لأنه الآن يعني دخل في الأركان، دخل في الركن، في طواف الفرض وهو طواف الإفاضة، يكون بعد وقوف عرفات، فلا يجوز أن يسعى الآن يقدمه على طواف الإفاضة، بل يؤخره إلى أن يطوف طواف الإفاضة. أما إذا لم يفصل بينهما الوقوف بعرفة له أن يعود ويسعى قبل وقوف عرفات، وهذا السعي يجزئه عن السعي بعد طواف الإفاضة. نعم. قال: وسننه ما تقدم. سنن السعي ما تقدم، يعني من ما عدا الواجبات، ما عدا الواجبات. نعم. قال: وأن يكون على طهارة وستارة ويقول بينهما: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولو قرأ القرآن فهو أفضل. نعم. إذن ومن السنن أيضا، من سنن السعي، أن يكون على طهارة، يعني لا تشترط الطهارة للسعي، لا تشترط الطهارة للسعي، لكن تستحب، يسن أن يكون على طهارة، بخلاف الطواف، طواف الطهارة شرط فيه، أما السعي فلا تشترط له الطهارة، وإنما يسن أن يكون على طهارة. فلو سعى محدثا ولو كان حدث أكبر، حتى الجنوب، حتى الحائض، يعني لها أن تسعى ويصح هذا السعي، فيسن أن يكون على طهارة وستارة، أن يستر العورة. أيضا هذا على جهة الاستحباب، يعني لو انكشف شيء من العورة في السعي يصح هذا السعي، وكذلك لو كان على الثوب أو البدن نجاسة وسعى فإن السعي يصح. فالطهارة يعني تسن ولا تشترط. وأن يقول بينهما: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، بينهما يعني بين الصفا والمروة، يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مثل الطواف. ولو قرأ القرآن فهو أفضل، يعني لو قرأ القرآن في أثناء السعي فهو أفضل، لأن القرآن أيضا هو ذكر ودعاء. لكن بالنسبة كما تقدم في الطواف، الأذكار الواردة المأثورة تكون أفضل، أما القرآن قراءته هناك أفضل من الذكر والدعاء غير المأثور. نعم. قال: ولا يندب تكرار السعي. نعم، ولا يندب تكرار السعي، يعني السعي يكون مرة واحدة في الحج، فلا يعيده، يعني إذا سعى بعد طواف القدوم مثلا لا يعيد هذا السعي بعد طواف الإفاضة، لأن السعي من العبادات المستقلة التي لا يشرع تكرارها ولا يشرع الإكثار منها، فيقتصر على الركن، بخلاف الطواف فإنه مشروع في غير الحج والعمرة، فيعني يستحب الطواف الإكثار منه. كذلك طبعا المصنف ذكر بعض السنن من سنن السعي وترك بعض، مثل الموالاة، فالموالاة تستحب في الطواف، يعني بين الأشواط، وكذلك تستحب الموالاة بين أشواط السعي، تستحب هذه الموالاة ولا تشترط، يعني لو فرق ولو طويلا لا يضر ويبني على ما مضى، لكن الموالاة مستحبة، وكذلك الموالاة بين الطواف والسعي، إن أراد السعي بعد الطواف فالموالاة أيضا تستحب. نعم. قال: فإذا كان سابع ذي الحجة ندب للإمام أن يخطب خطبة واحدة بعد صلاة الظهر بمكة يعلمهم فيها ما بين أيديهم من المناسك، ويأمرهم بالخروج إلى منى من الغد. نعم. فإذا كان سابع ذي الحجة، وهذا اليوم كانوا يعني يسمونه يوم الزينة، يوم الزينة، لأنهم كانوا يعني يزينون محاملهم وهوادجهم فيه، ندب للإمام، مراد بالإمام هنا السلطان، أن يخطب خطبة واحدة بعد صلاة الظهر بمكة، أي عند الكعبة، وهذه هي أول الخطب التي تستحب في الحج وهي أربعة. يعلمهم فيها في هذه الخطبة ما بين أيديهم من المناسك، يعني المناسك الحج التي هم قادمون عليها، ويأمرهم بالخروج إلى منى من الغد، من الغد يعني النهار الآتي يوم التروية، وذلك لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم. نعم. قال: ثم يخرج يوم الثامن بعد صلاة الصبح إلى منى، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى، ويبيت بها ويصلي الصبح، فإذا طلعت الشمس على جبل بمنى يسمى ثبيرا سار إلى الموقف، وهذا المبيت بمنى والإقامة بها إلى هذا الوقت سنة، قد تركها كثير من الناس، فإنهم يأتون الموقف سحرا بالشمع الموقد، وهذا الإيقاد بدعة قبيحة. نعم. ثم يخرج بهم يوم الثامن، يعني الإمام يخرج بالحجيج يوم الثامن بعد صلاة الصبح إلى منى، اليوم الثامن يعني من ذي الحجة، وهذا اليوم هو يوم التروية، سمي بيوم التروية لأنهم قديما كانوا يتروون من الماء، يعني يحملون الماء معهم لأنه لم تكن هناك يعني مياه موجودة في منى. فيخرجون بعد صلاة الصبح إلى منى، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى، ويبيت بها ويصلي الصبح، فإذا طلعت الشمس على جبل بمنى يسمى ثبيرا سار إلى الموقف، يعني متوجها إلى عرفات للوقوف في عرفات. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا المبيت بمنى والإقامة بها إلى هذا الوقت سنة، يعني المبيت بمنى ليلة يوم التروية ليلة عرفة، هذا المبيت سنة، يعني ليست من الواجبات، قد تركها كثير من الناس، فإنهم يأتون الموقف سحرا، وهذا فعلا يعني بعض الناس يتوجهون إلى عرفات يوم التروية ويبيتون بها، هذا خلاف السنة. السنة المبيت بمنى يوم التروية ويوم عرفات يوم التاسع يتوجهون إلى عرفات. نعم. قالوا أنه يأتون الموقف، يعني يأتون عرفات سحرا بالشمع الموقد، وهذا الإيقاد بدعة قبيحة. نعم. قال: ويقول في مسيره: اللهم إليك توجهت، ولوجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا، وارحمني ولا تخيبني، ويكثر التلبية والذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول في مسيره، يعني في وقت سيره ومشيه إلى منى إلى تلك الجهة المشرفة، يقول هذا الدعاء: اللهم إليك توجهت، إلى آخره، يعني يستحب أن يقول ذلك، ويكثر في مسيره التلبية والذكر والدعاء. فقد روى البخاري ومسلم عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. يهل يعني يلبي، منهم من يعني يكبر ومنهم من يهلل. وكذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. إذن هذا الدعاء المتقدم عندما يتوجه من منى إلى عرفات. نعم. قال: فإذا وصلوا إلى موضع يسمى نمرة قبل دخول عرفة نزلوا هناك ولا يدخلون حينئذ عرفة، فإذا زالت الشمس فالسنة أن يخطب الإمام خطبتين قبل الصلاة ثم يصلي الظهر والعصر جمعا، وهي سنة قل من يفعلها أيضا. نعم. فإذا وصلوا إلى موضع يسمى نمرة قبل دخول عرفة، نمرة ليست من عرفات، نزلوا هناك ولا يدخلون حينئذ، يعني لا، هذا على وجه الندب والاستحباب، يعني لا يستحب أن يدخلوا عرفة حينئذ. فإذا زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر، فالسنة أن يخطب الإمام خطبتين قبل الصلاة. إذن الخطبة المتقدمة يوم السابع هي الخطبة الأولى، وهذه الخطبة الثانية، وكل الخطب تكون بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر، إلا هنا خطبة عرفة فتكون قبل الصلاة. ثم يصلي الظهر والعصر جمعا، يصلي الظهر والعصر جمعا، وهي سنة قل من يفعلها أيضا، يعني بعض الناس لا يفعلون هذه السنة، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني في الأحاديث التي بيّنت حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم يدخلون عرفة بعد أن يغتسلوا للوقوف ملبين خاضعين، ويندب أن يقف بارزا للشمس مستقبل القبلة حاضر القلب فارغا من الدنيا، ويكثر التلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والدعاء والبكاء، فثم تسكب العبرات وتقال العثرات، وليكن أكثر قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وليدعو لأهله وأصحابه ولسائر المسلمين. نعم. ثم يدخلون عرفة، يعني بعد الزوال وبعد الانتهاء من الخطبة والصلاة، يدخلون عرفة بعد أن يغتسلوا للوقوف، يعني الاغتسال للوقوف أيضا سنة، الاغتسال للوقوف في عرفات، وإذا لم يتمكن من الاغتسال فليتيمم، يتيمم بدلا عن الاغتسال، لأن الاغتسال يراد منه النظافة والعبادة، فالتيمم إذا لم يحصل به التنظف فيحصل به التعبد. فيغتسلوا للوقوف ملبين خاضعين، يعني التلبية، خاضعين بخضوع وخشوع لله سبحانه وتعالى، ويندب أن يقف بارزا للشمس، هذا أيضا على جهة الاستحباب، يعني لو استظل لا يضر ذلك، مستقبل القبلة حاضر القلب فارغا من الدنيا، ويكثر التلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والدعاء والبكاء، فثم تسكب، يعني هناك تسكب العبرات وتقال العثرات، يعني موطن لمغفرة الزلات ومحو الذنوب وإقالة العثرات، يعني الزلة والخطيئة، وليكن أكثر قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا جاء في حديث أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكثر من هذا، وليدعو لأهله وأصحابه ولسائر المسلمين. نعم. قال: ويندب أن يقف عند الصخرات الكبار المفروشة أسفل جبل الرحمة، وأما الصعود إلى جبل الرحمة الذي في وسط عرفة فليس في طلوعه فضيلة زائدة، فالوقوف صحيح في جميع تلك الأرض المتسعة، وذلك الجبل جزء منها هو وغيره سواء، والوقوف عند الصخرات أفضل، والأفضل أن يكون راكبا مفطرا، والأفضل للمرأة الجلوس في حاشية الناس. نعم، ويندب أن يقف عند الصخرات الكبار المفروشة أسفل قمة جبل الرحمة. جبل الرحمة الآن معروف عليه شاخص، وأما الصعود إلى جبل الرحمة الذي في وسط عرفة فليس في طلوعه فضيلة زائدة، يعني من وقف فوق الجبل أم أسفل الجبل هنا نفس على السواء، بل الأفضل الوقوف عند الصخرات. فالوقوف صحيح في جميع تلك الأرض المتسعة، يعني في أي جزء وقف من عرفات يصح الوقوف ويحصل له الحج. وذلك الجبل يعني جبل الرحمة جزء منها، جزء من عرفات، هو وغيره سواء، والوقوف عند الصخرات أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك عند الصخرات المفروشات أسفل جبل الرحمة. بعض الناس يتكلف الصعود على جبل الرحمة وربما يعني يحصل له ضرر أو ربما يحصل فيه إيذاء، فهذا يعني يتعب نفسه فيما لا فائدة منه. والأفضل أن يكون راكبا مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناقته القصواء، ويستحب أيضا أن لا يصوم الحاج في يوم عرفة، يستحب أن يكون مفطرا، لأن الصوم يضعفه عن التلبية وعن الدعاء وعن الأذكار المطلوبة في هذا اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في يوم عرفات، كما جاء عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. فالأفضل أن يفطر، والأفضل للمرأة الجلوس في حاشية الناس، يعني تعتزل الرجال ولا تختلط النساء بالرجال، يعني تكون بطرف لا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء. نعم. قال: وواجبات الوقوف حضور جزء من عرفات عاقلة، ووقته من الزوال إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، فمن حضر بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل ولو مارا في لحظة فقد أدرك الحج، ومن فاته ذلك أو وقف مغمى عليه فقد فاته الحج، فيتحلل بفعل عمرة فيطوف ويسعى ويحلق وقد حل من إحرامه، ويجب عليه القضاء، ودم للفوات مثل دم التمتع. نعم. وواجبات الوقوف في عرفات حضور جزء من عرفات عاقلا، يعني وهو عاقل يعني بوعي ليس زائل العقل، ووقته يعني وقت الوقوف في عرفات من الزوال يعني من زوال الشمس يعني دخول وقت الظهر إلى طلوع الفجر من يوم النحر، إلى طلوع الفجر من يوم النحر. فمن حضر بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل يعني في النهار أو في الليل ولو مارا مرور، يعني لا يشترط الوقوف، في لحظة فقد أدرك الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، ومن فاته ذلك أو وقف مغمى عليه فقد فاته الحج، فيتحلل بفعل عمرة فيطوف ويسعى ويحلق وقد حل من إحرامه، ويجب عليه القضاء، ودم للفوات مثل دم التمتع، يعني دم التمتع شاة تجزئ في الأضحية. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.